ثلاثة اضربه في جزء السهم ستة، 18 اقسمه على مسألته 9 2 هذا جزء السهم المسألة. اضرب نصيب كل واحد في مسألة الميت الثاني أو الميت الثالث فيما ضربت فيه، كم؟ 2 في 2 4 و2 في 2 4 و2 في 2 4 والبنات 1 في 2 2 1 في 2 2 1 في 2 2 بقي عندنا الأبناء الذين لم يموتوا، نقول 3 في 6 18 في الجامعة مباشرة، 3 في 6 18 اجمع على ما في الجامعة، انطابق 92 صحيح وإلا فأعيد العمل، ولا نقول راجع العمل، أعيد ولا راجع؟ معنى أعيد العمل يعني انظر، يعني هو نوع من الإعادة. طيب من يحلها؟ نعم، هلك هالك عن زوج وعن 4 أبناء. يا أخوان شوف أصل المسألة من إيش؟ أصلها من 4، للزوج الربع 1 والباقي الأبناء 3 ورؤوسهم كم؟ 4 في انكسار. أثبتنا كامل الرؤوس 4 في 4 16. طيب مات الابن الأول عن ابنين وبنتين، المسألة من 6. لماذا من 6؟ لأن ابنان 2 في 2 4 أضف إليه 2 6. طيب مات الابن الثاني عن 3 أبناء و3 بنات، مسألتهم من يا أخوان كم؟ من 9. الآن الخطوة التي بعدها نقسم سهام كل ميت على مسألته، نقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تقيم. اقسمها الميت الأول الابن سهامه 3 ومسألته من 6، 3 تقسيم 6 لا ينقسم ويوافق، بينما توافق في الثلث. أردد المسألة إلى ثلثها، ثلث 6 2. طيب الميت الثاني سيامه 3 ومسألته من 9، بينهما توافق في الثلث، أردد المسألة إلى ثلثها، 9 ثلثها 3. خطوة بعدها انظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع، 2 و3 بالنسبة الأربع بينهما تباين، اضرب أحدهما في كامل الآخر، 2 في 3 6، ضع فوق 16 6. ما هي الخطوة الآن؟ نقول نضرب جزء السهم في المسألة الميت الأول يعني حتى تستخرج الجامع. نعم، 6 في 16 96، هذه تسمى إيش؟ الجامعة. الآن تأتي القسمة، نقول من له شيء من الميت الأول أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فإن كان حيا أخذه مباشرة ووضع نصيبه في الجامعة مباشرة، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته. نأتي الزوج الآن، 4 في 16 كم؟ 24 حي. الابن الأول ميت، 3 في 6 18، اقسمه على مسألته 3، ضع فوق 6 3 جزء سهم المسألة. الابن الثاني 3 في 6 18، اقسمه على مسألته 2. طيب الميت الثالث حي ولا حي؟ 3 في 6 على طول 18 مباشرة، والثاني 18 مباشرة. طيب الآن أضرب سهام الورثة من كل مسألة في جزء سهمها مباشرة، 6 أجمع الآن. طيب أجمع 4 و8 12 و8 20 و6 46 و6 42 و3 35 و4 44 و4 46 و5 54 و5 طيب 5 معنا بيد 1. طيب 5 و2 7 7 و1 8 و1 9. طيب ناخذ مسألة أخرى حتمشي. طيب هلك هالك عن زوجة وابنين، زوجة وابنين، وقبل قسمة التركة مات أحدهما عن 3 أبناء،